ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح يا بنات. طيب نبدأ يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله، ثانية واحدة، النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي خدناه المرة اللي فاتت، وكنا بنتكلم على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وإن التوسل الصحيح اللي دلت عليه الأدلة وهو إن هما كانوا بيتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ما ينفعش إن أنا أقول اللهم إني أتوسل إليك بالنبي، زي ما تقولك بحق جاه النبي، بالنبي، بسيدنا النبي، ما ينفعش. لأن لو كان السر في شفاء الأعمى إن هو توسل بجاه النبي أو بقدر النبي، ما كان خلاص كان الصحابة كلهم عملوا كده، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لقوا هذا الأمر، أو علموا هذا الأمر، خلاص انتهى يعني، وكانوا توسلوا بجاهه خلاص. ولكن هذا لم يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه جاه النبي؟ كلمة جاه النبي دي جاية منين؟ جاه النبي يعني مكانة النبي. اما تقولي فلان جاه، عنده جاه وماله، ايوه الجاه يعني المكانة، يعني انا بقول له يا رب بحق محبتك لنبيك، أو بحق محبة النبي صلى الله عليه وسلم بك. هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الأمر لا يخصني أنا، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله سبحانه وتعالى، ده يا جماعة أنا مش وسيلة بالنسبة لي. ليه؟ لأن الوسيلة دي يا جماعة مأخوذة من الوصل. يعني إيه الوصل؟ يعني أنا دلوقتي لما أنا أوصل أعمل صلة بيني وبين الله، إيه الصلة اللي بيني وبين الله؟ حاجة أنا ليا دخل فيها، حاجة أنا طرف فيها، فأقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، ها، بطاعتي لنبيك، بطاعتي لك. ليه؟ هنا انا وصلت. يعني ايه وصلت؟ يعني بتخذ شيء فعلته لوجه الله، بتقرب الى الله بيه. يبقى اذا الوسيلة، كلمة وسيلة، انا حاجة مش طرف فيها. عارفين زي ايه؟ زي اللي تقول له مثلا اشفع لي يا شهيد، او بحق الشهيد. طب وانا مالي؟ واحد استشهد في سبيل الله وانا مالي؟ يعني ايه بحق الشهيد؟ هو استشهد، انا مالي؟ انا مش طرف في القصة دي، انا مش طرف. وعشان كده شيخ ابن عثيمين لما قال له جئت إلى رسول الله، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وسألت أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، فهل يجوز ذلك أو لا؟ طيب انت دلوقتي رحت لميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا بنات، والله النت فصل من اللابتوب ومش عارفة ارجعه. طيب بنقول هنا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنقول دلوقتي انا رحت. طيب دلوقتي لو انا قلت زي ما قلنا الآية ولو انهم ظلموا، ولو انهم اذ ظلموا، ايه الظلم دي يا جماعة؟ فعل ظرف ماضي، يعني حاجة حصلت خلاص. طيب هما ظلموا انفسهم، تمام. فالآية تتحدث عن امر وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعد وفاته. الآية بتتكلم على حاجة حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعد وفاته. يبقى الآية دي بتتكلم عن أمر كان في حياة النبي، إن هو في حياته أروح له يستغفر لي، لكن لا تتكلم بعد وفاته. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا يمكن للإنسان إنه يستغفر لحد بعد موته، ولا يستغفر لنفسه أصلا، لأن العمل انقطع. يعني حتى لو حد جه قال لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فلو أنا قلت دلوقتي إن يستغفر لنفسه في القبر النبي صلى الله عليه وسلم، اصل النبي صلى الله عليه وسلم له حياة، بيعرف اللي بيصلي عليه. ايوه ماشي، يخبره ملك، او لا ندري كيف يعرف، يعني يخبره ملك ان هناك من يصلي عليه. فقط هذا ما اخبر به النبي. مفروض ان انا اقف عند هذا القدر، يعني ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انا بقف عنده، لا ازيد ولا انقص. اللي حاصل ان زي ما قلنا الآية هنا ده ظرف ماضي وليس ظرف حاضر، وهذا الظرف الماضي بمعنى ان هذا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اما بعد موته فلم يذهب احد الى قبره، ولم يطلب منه احد أن يشفع له أو يدعو له أو ما إلى ذلك. طيب يبقى دي إيه يا جماعة؟ الزيارة البدعية. الزيارة البدعية إن أنا بروح للميت وبقول له استغفر لي أو اشفع لي أو كذا عند الله. طب ايه الفرق بينها وبين الشرك؟ يعني ايه الفرق بين البدعة وبين الشرك؟ البدعة ان انا بدعو الله، خدوا بالكم، بدعو الله بالمخلوق، يعني يا رب بجاه نبيك، يا رب بحق نبيك، يا رب انا بدعو الله بايه؟ بالمخلوق. الشرك بقى ان انا بدعو المقبور بذاته، بستغيث بيه، يعني يا حسين اعطيني، اغثني، امنحني. يبقى الفرق بين البدعة والشرك ان انا بحط الميت او المقبور هو اللي بطلب منه، ولكن البدع ان انا بقول له انا بحبي ليك، مش بحبي ليك، اسفة، بحب ربنا ليك اشفع لي. لكن الشرك ان انا بستغيث بيه هو نفسه، بستغيث بيه هو نفسه. يبقى الزيارة الشركية هي الرحلة إلى القبر للاستغاثة بالمقبور، أو دعاء المقبور، فيصرف عبادة محضة لغير الله، عبادة لله لغير الله. عايزين نحط كده قاعدة عامة يا جماعة للشرك. الشرك إن أنا بجعل العبد بديله من خصائص الله، بديله خاصية من خصائص الله. يعني أظن أن هذا العبد ينفع، أظن أن هذا العبد يضر، أظن أن هذا العبد مثلا يعفو عني، أو هو من أو أست أو أذبح لهذا العبد، أو أركع لهذا العبد، أو أسجد لهذا العبد، أظن أنه يرزقني، أظن أنه قد يدفع عني. هو ده الشرك، إن أنا أعطي للعبد من خصائص الرب. يبقى الشرك إن أنا أعطي لعبد من عباد الله شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. أعطي عبد من عباد الله شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، كإيه؟ زي ما بنقول أهو، كالشفاء، كالرزق، كالإغاثة، أو إن هو يحجله. يعني إيه حجله؟ يعني يسافر له. أساسا السفر لأي قبر شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. 3 مساجد بس اللي تسافر لهم: المسجد النبوي، كعبة، المسجد الأقصى، بس خلاص. أي حد تاني، أي مسجد تاني ما نسافرلوش. طب هما بيسافروا له ليه؟ يعني الناس اللي بتيجي من البلاد على السيدة أو على الحسين أو على السيدة عائشة أو ما إلى ذلك، بيجوا ليه؟ عشان هما بيظنوا فيها النفع والضر. رحل رايحين ندعو المقبور، واحنا عارفين طبعا ان كل قبر له وظيفة. يعني السيدة زينب ام العواجز، السيدة زينب ام العواجز، اللي عنده مرض يروح يستغيث بالسيدة تشفيه. السيدة عائشة ام العوانس، اللي ما بتتجوز تروح تستغيث بالسيدة عائشة عشان تتجوز. والحسين مش فاكرة والله كانت وظيفته ايه، بس كان له حاجة برضه، ابو العدل باين ولا ايه، اللي هو اللي ايه، انتي مظلومة في حاجة تروحي تستغيثي بيه، مقسمينها يعني. تمام؟ فكل واحد له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. هما بيعطوا لكل مقبور شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال ايه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عارفين ايه هو القطمير يا جماعة؟ عارفة لما بتاكلي بلح، عارفة الغشاء اللي بيبقى على النواة ده، ها، الغشاء الرقيق اللي بيبقى على النوايا ده، هو ده القطمير. هما لا يملكون ان يخلقوا قطمير، لا يملكون ان هما يعني يعملوا اي حاجة. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هو الميت ده يملك لنفسه ايه؟ الميت ده يا جماعة في عالم البرزخ، خلاص انتهى، هو في عالم غير العالم، لن ينفعه احد ولن ينفع احد، هو لا ينفع نفسه اساسا. اذا كان ربنا امرنا احنا ان احنا اللي نشتغل للميت، يبقى نقول للميت انت اعمل لنا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ان يقال للميت او الغائب من الانبياء والصالحين: ادعو الله لي، او ادعو لنا يا ربك، أو أسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا أيضا غير جائز، ولم يفعلها أحد من سلف الأمة. فليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. طيب إذا كان ده أبوه، يعني سيبكم من إن ده فعل ابن عمر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به. على فكرة ما فيش حاجة ان انت تسلمي على الاموات. طيب ده ابوه وكان عايش معاهم، وكان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي اقصى ما فعلوا أن يلقي السلام، ما قالوش يا رسول الله أنا كنت معاكم في الغزوة الفلانية، يا رسول الله أنا كنت كذا وكذا وكذا، أتذكرني؟ لا لا لا لا لا، أقصى ما فعلوا، وهذا من فعل ابن عمر، ولم يرد به دليل كما نعلم طبعا في الأصول أن فعل الصحابي لا يدل على شيء. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة، يدعون الله تعالى، لا يستقبلون الغرفة. يعني ما كانوا يستقبلوا بيت قبر النبي، لا، كانوا يستقبلوا القبلة بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. مذهب الأئمة الأربعة اللي لجنة الفتوى يعني حسبي الله ونعم الوكيل، لجنة الفتوى في الأزهر منزلة، أجمع العلماء على أنه يتوسل بالنبي. تخيلوا الضلال. مذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه الداعي مع الله غيره، المتخذ من دون الله ولي، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه لا صرف ولا عدل ولا فريضة ولا حاجة خالص. ليه؟ لأنه كافر، هو قد كفر، والكافر لا يقبل عمله. هنقف معلش عند القدر ده، أنا عارفة إنه مش قدر كبير، فمعلش يعني هديكوا هذا القدر البسيط، وهدخل على الشات لو حد عنده أي سؤال. لو حد عنده أي سؤال يا بنات يكتبلي. حد عنده سؤال؟ حد عنده أي سؤال في التوسل، أو شبهة في مثلا كلمة والنبي أو وجاه النبي أو الكلام ده؟ حد عنده أي شبهة أو أي حاجة؟ ها، مفيش، ما شاء الله، يعني كلكم كنتوا عارفين المعلومات دي يا جماعة، يعني كلكم كنتوا عارفينها بأدلتها بكده. طيب ماشي، خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. أستاذة، يعني على جبل الصفا مش مستجاب الدعاء عليه؟ لا، مين قال إن على جبل الصفا الدعاء مستجاب؟ محدش قال إن على جبل الصفا الدعاء مستجاب. الجزئية الأخيرة مش فاهمها، أنهي جزئية؟ اللي هي الأئمة الأربعة سعدية، مش فاهمة آخر جزئية. استنوا يا جماعة بس، اللي هي بتاعت الأئمة الأربعة. بصي يا لمياء، لمياء بتقول في العمرة والحج. بصي يا حبيبتي، في العمرة والحج أنت تقدمي عمل صالح، في العمرة والحج أنت تقدمي عمل صالح، فقد يستجاب الدعاء لو أنت بتقدمي عمل صالح. يعني مثلا أنا في الحج، مثلا الحج، وأعرف أنا بعمل عمل صالح، فبسأل الله سبحانه وتعالى، بدعي الله في مواطن الإجابة. لكن أنا وأنا في عرفة بقول بحق جاه النبي، أو بحق جاه البيت، أو بحق جاه أهل النبي، لا، ما بقولش. إحنا بنتكلم هنا على إنك تجعلي بينك وبين الله واسطة، لكن انا بقدم عمل صالح، فمرجو بعد العمل الصالح ان يكون دعائك مستجاب. بص يا منى، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يسمع الحي، بس عشان كده نبقى فاهمين من الأول. وإن الصحابة بعضهم كان يسلم عليه فهذا من فعل الصحابي، لكن احنا كنا درسنا إن ابن عباس وأحد الصحابة كان يقول الصلاة على النبي عند دخول المسجد، ما هو دعاء دخول المسجد في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنا لما أكلم النبي، النبي مش بيسمعني، دي نمرة واحد. طب لو بيسمعني هو لا يملك لي، يعني أنا ما أقول له السلام عليك أيها النبي، لا ما مش هقول كده. أنت طبيعي، أنت لو في الصين وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيوصل، مش محتاجة ان انت تروحي عند القبر عشان تتكلمي. بص يا سعدية، هو بيقولك ان الأئمة الأربعة قالوا انك ما تدعيش عند القبر، احنا هنا بنتكلم على الدعاء. لما انا دلوقتي بروح المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجي ادعي ابص فين؟ ابص للقبر ولا ابص للقبلة؟ لا، هم اجمعوا على انك تنظري للقبلة لانك بتدعي ربنا، انت مش بتدعي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ما هو احنا ندعو لانفسنا. فهمتك يا صح، فهمت صح. انت هنا بتدعي لنفسك. هل الدعاء هنا مستجاب يقينا؟ يعني قال لك الدعاء مستجاب، انت بتدعي لنفسك في موضع طاعة. عارفة زي ايه؟ زي ما بتدعوا يا جماعة في السجود، مش احنا بندعي في السجود، انت بتدعي في موضع طاعة. حديث، استني، رضوى بتقول حديث جديد انا اول مرة اسمعه، انا في روضتي اسمع من يسلم علي. يا خبر ابيض، والله ما سمعته يا رضوى ولا اعرفه. يعني ازاي انا في روضتي؟ يعني هو قاعد في الروضة وبيسمع؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يصله من يصلي عليه، يعني واحد من أمتك بيصلي عليك. طبعا طريق ايه؟ ملك. ملك طبعا، ملك يبلغه، او الله سبحانه وتعالى يبلغه ان من أمتك من يصلي عليك، بس كده فقط. يعني انا ما اقول هنا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ها بلغه، لا محتاجة ان انا اروح المسجد النبوي، ولا انا محتاجة ان انا اروح اقف عند القبر، ولا انا محتاجة اي حاجة. طيب في حد بيقول حاجة هنا اهو، استنى ما نشوف مين. هاجر، ليس هناك حديث صحيح يدل على فضيلة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. خدي بالك يا هاجر، الصحابة ما كان لهمش ابواب، انت بتتكلمي دلوقتي. زمان المسجد يا هاجر قبل التوسعات كان اما بيدخل، جزاك الله خيرا طبعا، هاجورة نزلت لنا كل الاحاديث الموضوعة والضعيف. يا جماعة المسجد احنا دلوقتي بعد التوسعة اللي انتوا شايفينها، انت بتمشي كتير عشان توصلي للقبر، انت مش محتاجة اساسا ان انت توصلي للقبر. ايام الصحابة بعد وفاة النبي كان المسجد انت بتدخلي اساسا على ناحية الغرفة، يعني انت لما بتدخلي المسجد هي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الغرفة. طب انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفته ليه؟ كي لا يكون في المسجد، يعني النبي الانبياء يدفنون حيث يموتون، ده حديث. وان الغرفة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خارج المسجد، لأن الغرفة كانت خارج المسجد. فهم داخلين من الباب، لو انت شفتي الرسمة القديمة والرسمة الجديدة، هو انت داخلة من الباب، ها قدامك الغرفة على طول، يعني انت لابد انك بتمري، ما كانوش بيتكلفوا انهم يمشوا لها، لان الغرفه لازقه جنب المسجد على طول، مش لازقه فيه بس جنبه. لما جم في التوسعه، وطبعا دي كانت من اكبر الاخطاء اللي حصلت، دخلوا الغرفه جوه المسجد. لما جم في التوسعه دخلوا الغرفه جوه المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش مدفون في المسجد اساسا، النبي مدفون في غرفته، وكان اللي بيدخل على طول جنبه الغرفة، قريب منه الغرفة. فطبيعي ان كان بعض الصحابة بيلقي السلام على النبي وهو معدي، لكن مش بيقعد قدام الغرفة ويقعد يكلمه يا حبيبي وحشتني وانت فين. ما كانش فيه الكلام ده. يعني لازم يا جماعة برضو مراعاة البنى كان عامل ازاي. انا عايزاكم تدخلوا على جوجل وتكتبوا غرفة النبي، الغرفة التي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد، هيطلع لك الخريطة القديمة، غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنت عشان تدخلي المسجد، والمسجد صغير يعني لا يسع عدد كبير، فأنت لما بتدخلي من الباب بتمري بالغرفة، فهو معدي هو ما بيروحلوش مخصوص، هو لابد أن يعبر من عنده. طيب انا ليه، وده سؤال اتسالته، احنا ليه، طب ليه بنقول فعل الصحابه، ما نشيل فعل الصحابه؟ ايه، ما هو فعل صحابي، واحنا دارسين في الاصول ان فعل الصحابي ليس بحجه، والصحابي لم يقصد ابدا التوسل بالنبي او انه يدعو النبي او ما الى ذلك، لم يرد عن الصحابه ذلك، علشان في حد ممكن يجي يدخل لي الشبهة دي، يقول لي ايه ده اللي انتوا بتقولوه ده، الصحابة كانوا بيروحوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ويقولوا له اهو يا ست، اهو ابن عمر، اهو فوق. لا تعالى بس تعالى، والصحابي عمل ايه، تعالى الصحابي هيعمل شرك؟ والصحابي راح قال له اغفر لي يا رسول الله، ولا ادعي إيه ربنا؟ ده قال اللهم صل وسلم وبارك، السلام عليك يا نبي الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ده بيصلي على النبي. هو الصحابي عمل ايه؟ ايه اللي عمله غلط؟ الصحابي ما عملش حاجه غلط، حتى اجتهاده، هو اجتهاده انه بيصلي على النبي، هو لا دعا النبي ولا دعا الله سبحانه وتعالى في اتجاه غرفه النبي ولا هذا الكلام اصلا. عبير بتقول لي الناس، اه طبعا الناس يا عبير وهي رايحه تقول لك رايحين نزور النبي، يا زياره النبي يا اختي، ربنا يرزقنا بزياره النبي. زياره ايه يا جماعه، ده انت يعني كما قال ابن عباس، ويصله صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه ولو كنت بالصين، ولو كنت بالصين. فاحنا لازم ننتبه ان الحاجات دي مش شبهات بالنسبة لنا، ان صحابي فعل كذا، اه فعل كذا، طب هو ده ايه علاقته ان انت بتروح تدعي النبي وتقعد تكلمه وترمي له جوابات؟ انت عارفين يا جماعة العمال في المدينة بيقولوا نحن نرفع يوميا ما لا يقل عن 100,000 ورقة من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم 100,000 ورقة. عارفين يعني ايه 100,000 ورقة؟ الناس بتكتب، ها الناس بتكتب الأدعية اللي هي عايزاها في ورق وتقوم رمياه في على قبر النبي. عمال النظافة بيشيلوا ما يقرب من 100,000 ورقة، يعني كمان بيكتبوا له جوابات، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم بيوصله بس، لا ده بيقعد يقرا بقى، ينزلوا بقى الورق ويقعد يقرا بقى الجوابات اللي واصله له، يعني شرك شرك. طيب منى بتقول ايه الفرق بين ان فعل الصحابي غير ملزم لينا واننا ملزمين بتفسير القرآن بفهم سلف الأمة؟ مين قال، معلش انا بقى هرد عليك الدعوة، مين قال اننا ملزمين بتفسير القرآن بفهم سلف الأمة؟ أولا التفسير كله منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي يا جماعة أصول التفسير. الصحابة ما فسروش القرآن من عندهم، الصحابة رجعوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيز إلا ثلاثة فقط، ثلاثة فقط اللي النبي أجازهم في التفسير. ابن عباس طبعا، ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. انت بقى بتقري ايه؟ قال قتادة. قتادة ده تلميذ ابن عباس، قتادة تلميذ ابن عباس. وقال فلان، هو واخده منين؟ ابن عباس نفسه قال راجعت القرآن على النبي، راجعت التأويل، انا اسفة، راجعت التأويل، التأويل يعني التفسير، راجعت التأويل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يبقى الصحابة يا جماعة مش هم اللي بيفسروا، مش هم اللي بيفسروا، مش بمزاجهم، لا، ده هم خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لينا. فهو ده كلمة فهم سلف الأمة، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي ماشي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.